بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ يوسف ابن محمد الغفاص، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1423 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله، والآن مع الشريط السادس. لا شك أن المتكلمين خير منهم، فإن كل من كان إلى الكتاب والسنة أقرب كان قوله ودليله أقوم وأصوب. فإذا كان الصواب أن يقال الدليل النقلي إذا عارضه دليل بدعي، فإن النقل يراد به الشرع، يراد به الدلائل السمعية المنزلة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الذي يعارض ذلك يسمى في حكم الله ورسوله دليلا إيش؟ بدعيا، فإن كل ما خالف السنة فإنه بدعة. فكان ينبغي أن يقال الدليل النقلي إذا عارضه دليلا بدعي، وهنا يكون الحكم واضحا، فإن الحق ليس في البدعة بل هو في السنة. وأما أن يقال الدليل النقلي إذا عارضه دليل عقلي فهذا مبني على مقدمة كاذبة، وهي أن النقل بريء من الأحكام العقلية، وهذا لم يقله إلا أئمة الجهمية الغالية، ولا يلتزمه عارف بأدلة القرآن وبيانه وأحكامه. فإن الله ذكر من الحجج العقلية ما تصحح الإيمان وتهدي العقول. المقدمة أو الجواب الخامس أو الرابع، الرابع، الجواب الرابع، وهو أن يقال إن قولهم إذا تعارض الدليل النقلي والدليل العقلي. أما الدليل النقلي فمعين، وهو الكتاب والسنة، فيطرح السؤال عليهم ماذا تقصدون بالدليل العقلي. إن زعموا أن المراد بالدليل العقلي هو نظر كل عاقل وحده، أي نظر زيد وحده ونظر عمرو وحده، فهو على كل تقدير الدليل الذي عارض عندهم نصوص الأسماء والصفات. على كل حال هذا قانون يطول البحث فيه، والصواب أن يقال إن العقل ليس معارضا للنقل، وعليه لا تنتظر نتيجة تقول إن مذهب السلف هو تقديم العقل على تقديم النقل على العقل. فهذه الجملة وإن أطلقها بعض أصحاب السنة والجماعة على مراد أن من خالف عقله شيئا من الوحي فإنه يقدم الوحي على إيش؟ على عقله. فعلى هذا المراد الصحيح يمكن لقائل أن يقول إن النقل مقدم على إيش؟ على العقل، فهو تعبير لا بأس به على هذا التفسير. ولكن التعبير الأحكم أن يقال إنه ليس ثمة تعارض بين العقل والنقل، وكل من زعم أن العقل عارض شيئا من النقل فإن العقل الذي زعمه وهم ليس بصحيح، والله سبحانه وتعالى سمى مثل ذلك ظنا وسماه خرصا، فيسمى هذا أو لا يسمى هذا عقلا بل يسمى إيش؟ ظنا ووهما وخرصا، إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرها الله في كتابه عن مثل ذلك. وإلا فالعقل ذكر في الشرع على مقام شريف، وذكر موجبا للإيمان ومصححا له، وفي قول الكفار في آخر أمرهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وفي قوله تعالى لهم قلوب، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها إلى آخر السياق. فالعقل ذكر مصححا وموجبا للإيمان. وعليه فقول أبي جعفر رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يقال لا شك أن التسليم والاستسلام من أخص أصول الإيمان كما تقدم، ولكن لا يفهم من ذلك أن طريقة السلف مبنية على التسليم الذي ليس تحته علم، وإنما هو تسليم بمعنى التفويض، بل التسليم لا يكون إلا عن علم. والتسليم الحق هو التسليم الذي يكون مبنيا على اليقين. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين ذلك وبين العلم في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وهذا رد إلى العلم فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبمعنى آخر، فإنه يمتنع في الوجود أن يتحقق التسليم مع إيش؟ مع الجهل أو المعارضة. يمتنع أن يتحقق التسليم مع الجهل أو مع المعارضة، لأن التسليم حقيقته ماذا؟ العلم اليقيني. لأن التسليم حقيقته العلم اليقيني. وإذا قلت بأن حقيقته العلم اليقيني، فإذا أردت هذا على طريقة النظم في المنطق، فإنك تقول إن التسليم يكون نتيجة للعلم اليقيني، ويكون العلم اليقيني ماذا؟ تكون المعرفة والعلم اليقيني مقدمة للتسليم، ويكون التسليم هو على الترتيب المنطقي يكون نتيجة. ومعلوم أن عدم المقدمة الموجبة يستلزم عدم إيش؟ النتيجة. فعدم المعرفة والعلم اليقيني يستلزم عدم التسليم. ولهذا لم يقع في الوجود تسليم واستسلام تام مع الجهل. ولهذا ترى أن هرقل في سؤالاته عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاءهم؟ ثم قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة الله؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل فيما بعد: وسألتك هل يرتد أحد منهم؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. ولهذا لا ترى أن مؤمنا ثبت على الإيمان والإسلام فيزيغ إلا بسبب من الضلال انتحله إلى نفسه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ويضل الله الظالمين، بمعنى أن الضلال الذي يعقب الهدى لا يكون إلا بجهة من العبد. وفي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إلى غير ذلك. قال: فمن ضعم علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة. والأمر كذلك، فإن أهل السنة من الصحابة وأئمة السلف هم أصدق هذه الأمة علما وإيمانا، وهم المحققون للتوحيد، توحيد المعرفة وتوحيد العبادة، بخلاف هؤلاء القوم الذين كثر فيهم الخرص من المتكلمين ومن طاف على مذهبهم أو قاربه، أو طوائف من أرباب الأحوال المخالفة من المتصوفة أو من قاربهم، ترى أنهم في أمر مريج. وكما قال شيخ الإسلام: في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وهذا شائع في كلامهم وتحصيلاتهم، فترى أنهم من أكثر الناس جهلا بالسنن والآثار. ولا أدل على ذلك من أن بعض فضلائهم المقاربين والمعظمين لطريقة السلف كأبي حامد الغزالي يذكر هو عن نفسه أنه مزجي البضاعة في الحديث، وترى أنه في إحيائه، مع أن كتاب الإحياء بالنسبة لكتب أبي حامد يعد من أجودها، إلا أنه ترى يستدل فيه بالموضوع ويستدل بما في صحيح البخاري، وكثيرا لا يفرق بين هذا الدليل وهذا الدليل، وهم قد ابتعدوا عن السنن والآثار واشتغلوا بهذه العلوم العقلية التي زعموها علوم عقلية. وكان من فقه السلف رحمهم الله أنهم ما كانوا يسمون علم الكلام علما عقليا، ولا يجعلون دليله دليلا عقليا، بل يسمونه علم الكلام. وتواتر عنهم، أعني عن السلف، ذم هذا العلم، ولم يتواتر عنهم ذم العقل، فإن العقل لا يذم مطلقا، وإن كان قد يصح أن يذم شيء منه إذا كان مقيدا، فإن المقيد يختلف حكمه عن المطلق، والله في كتابه لم يذم العقل. وعليه يعرف كنتيجة لهذا التقرير أو الذكر لهذه المسألة أن أولى المذاهب بالجمع بين العقل والنقل هو مذهب السلف. ومن فقه شيخ الإسلام أن سمى كتابه درء تعارض العقل والنقل، أي أنه لا تعارض بين العقل والنقل، وكل عقل زعم صاحبه أنه عارض النقل فالشأن في عقله، إلا إذا فرض أن النقل لا يكون صحيحا كحديث يروى ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ربما كان هذا بعض الاستطراد، والكتاب كما أسلفت في أول الدروس بأنه كتاب قد جمع مسائل مطولة، وكان الوقت ليس كافيا لشرحه في هذه المجالس المعدودة، وهذا مما يعتذر به عن الأخوة وعن كثير من الأخوة في عدم التفصيل في بعض المسائل وأخذ المسائل على قدر من الإجمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وليس كما تقدم ما نفى جهمي أو معتزلي صفة من الصفات وموجب نفيها عنده دليل مفصل من القرآن، هذه قاعدة مضطردة ولا شك. نقول ما نفى جهمي أو معتزلي صفة من الصفات وموجب نفيها عنده دليل مفصل من القرآن. وتقدم الإشارة إلى قوله تعالى لا تدرك الأبصار وقوله لن تراني، وأنهم إن استدلوا به فإنه لو فرض جدلا أن استدلالهم يمكن أو يصح فإن غاية ما في الآيتين هو نفي الرؤية، ومذهبهم يقول بامتناع الرؤية، والامتناع أخص من مطلق النفي، فإن النفي لا يستلزم الامتناع بل قد يكون الشيء ممكنا. وأما ما يستدلون به أيضا على خلق القرآن بقوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا يذكره بعض متأخريهم، ولكن أصل المذهب عند المعتزلة ليس مبنيا على هذه الآية. لما؟ لأن أصل مذهبهم أن الله لا يقوم بذاته صفة، ومن هذه الصفات صفة الكلام، فلما نفوا أن يكون الرب متصفا بالكلام قالوا إن كل الكلام يكون إيش؟ مخلوقا، وهذا القرآن كلام قالوا فهو مخلوق، وإضافته إلى الله من باب إضافة التشريف، فصاروا يعملون عموم قوله الله خالق كل شيء. ولو كانوا يعني منصفين أو عارفين، بعبارة أدق لو كانوا عارفين بحقائق الاستدلال لكان الاستدلال بقوله تعالى الله خالق كل شيء على خلق أفعال العباد أدل من الاستدلال بها على كون كلام الله مخلوقا، فكيف يتركون شيئا مضافا إلى العباد؟ ويدرك العباد وجميع العقلاء من العرب والعجم والمسلمين والكفار أنها أفعال لهم وأن الله هو الذي خلقهم، فيجعلون الله سبحانه وتعالى كلامه مخلوقا ولا يجعلون فعل العبد مخلوقا. ترى أن المعتزلة تقول الله خالق كل شيء يدل على خلق القرآن، لو فرض جدلا أنه يدل على خلق القرآن فدلالته على خلق أفعال العباد من باب أولى. لما؟ لأن العباد وأفعالهم مبينون لله، وليس كذلك؟ مبينون لله باتفاق العقلاء سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، فإن العبد بائن عن الرب، وهذه حقيقة بدائية في الفطر والعقول وجميع الديانات إلا اللهم من غلا وزعم مذهب بعثة الوجود، فهذه نحلة فلسفية كاذبة كفرية إلحادية. حتى قال شيخ الإسلام، وقد وقفت على كلام لأرسطو يذكر فيه هذا المذهب، يعني مذهب بعثة الوجود، عن بعض متقدم الفلاسفة الدهرية الذين ينكرون الخالق أصلا. فالقصد أن المعتزلة متناقضون. فلو فرض أن قوله تعالى الله خالق كل شيء يدل على خلق القرآن، مع أن القرآن مضاف إلى الله، فكان ينبغي أن يجعلوه دليلا على خلق أفعال العباد، فإن أفعالهم مضافة إليهم والعبد مخلوق، ففعله تبع له يكون مخلوقا. هو من حيث الحقائق الباطنة، أي ما يوافي العبد به ربه، فهذا باب الله أعلم به، والله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة الرسالية فخالفها. وأما من حيث الحقائق العلمية التي تستعمل لمعرفة الأقوال وإضافة الناس للمذاهب، فإنه لا يعد في أهل السنة والحديث من كان من أهل البدع على البدع المفصلة إذا استعمل حروفا مجملة في الرجوع، وليس حاله كحال العامة من هذا الوجه. هذا من جهة نقل الآراء وإضافة المذاهب أو إضافة الأعيان إلى المذاهب. وأما من جهة الأحكام الباطنة بين العبد وبين ربه، فهذا باب آخر، والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. نعم. وليس يقال إنها مستثناة من التفويض المحرم، لأن مصطلح التفويض لم يذكر في النصوص محرما أو مباحا أو مأمورا به أصلا، وكما ترى أنه مصطلح استعمل فيما بعد. وإنما المذكور في القرآن قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن وأوحى إلى نبيه ما أوحى، وذكرت أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته في الكتاب والسنة، كان العلم بذلك معروفا حسب لسان العرب. وأما كيف هذه الصفات فإنه مجهولا، لأن مقتضى الخطاب لا يدل على العلم به. ومن هنا كان الوقوف استعمالا لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا شك أن الكيف مجهول كما قال الإمام مالك، ولكن التعبير بأنه مستثنى أو غير مستثنى هذا ليس له لازم. نعم. نعم، هذا ليس فيه إشكال، لأنك إذا قلت التعارض بين العقل والنقل فيلزم من ذلك أن ثمة حقيقة نقلية معلومة وثمة حقيقة عقلية إيش معلومة، حصل بينهما إيش تعارض، بمعنى أن من شرط فرض التعارض أن تمتلك العلم بالحقيقة العقلية، وإن أردت التعبير الأوضح أن تقول أن تمتلك العلم بالدلالة العقلية وأن تمتلك العلم بالدلالة النقلية، ثم ترى بين الدلالتين ما هو من التعارض. هذا هو الذي يمكن أن يفرض، ولا يكون شيء من الشرع على هذا الوجه. إنما الذي قد يقع في بعض التشريعات كما ذكر السائل، وهو مأثور عن علي بن أبي طالب كما في السنن، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، فإن العقل هنا لا يستلزم أن لا يمسح من الخف إلا إيش أسفله. وإنما مراد علي أنه لولا التشريع لكان المتبادر إلى العقل الأسفل أو الأعلى الأسفل، لكن هل الأعلى ممتنع في العقل؟ لا. ومعلوم أن مثل هذا يراد به التكليف للعباد، وأما حكمته فهي إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يقع في الوجود ما هو من معارض أو من الشريعة ما هو معارض للعقل، لكن قد يكون في بعض الأحكام الشرعية أو بعض الأخبار ما يتعذر على العقل أن يتصوره أو أن يتصور حكمته. وهذا هو معنى قول شيخ الإسلام إن الرسل لا تخبر بمحالات العقول أي ما يحيله العقل أي يمنعه، قال ولكن قد تخبر بمحارات العقول. ولكن ينبه أيضا إلى مسألة ولا سيما في الوقت المعاصر وكثرة المذاهب المادية التي تشكك بالحقائق القرآنية والنبوية، هو أنه فرق بين الحقيقة الحسية والحقيقة إيش؟ العقلية. الحقيقة الحسية لا يمكن أن تسمى حقيقة عقلية باضطراد. مثال ذلك لو قال قائل كيف يعذب الميت في قبره، العقل يخالف ذلك. لو قال ملحد من الملاحدة كما قال طائفة منهم ذلك، قالوا تعذيب الميت في قبره على الحقيقة يخالف العقل. لما يخالف العقل؟ قالوا لأن الإنسان يحتاج إلى أكل وشرب ونفس إلى غير ذلك حتى يكون إيش؟ حيا يتلقى العذاب أو النعيم. هل هذا تدليل عقلي أو تدليل حسي؟ هذا تدليل حسي، بمعنى أنهم رأوا في نظام الحس الذي بين أيديهم أن الإنسان لا يعيش إلا عبر الأكل والشرب ولا بد له من النفس. لكن هل يلزم أن المخلوق لا بد أو من شرط حياته، نقول المخلوق من شرط حياته أن يستمر على هذه الصفة؟ الجواب لا. حتى الآن في عالم الأحياء ترى ما يسمى عند علماء الحيوان لكثير من الحيوانات الضعيفة التركيب ما يسمى بإيش؟ بالسبات الشتوي أو البيات الشتوي، ترى أنها تبقى شهرين مثلا، ليس لدي معلومات دقيقة لكنها مدة غير معتادة، ومع ذلك تبقى إيش؟ على حياتها لا تأكل. فإذا هذه قوانين حسية. ترى أنك لو قلت لشخص مثلا إن هذا لو أطلقته صعد إلى أعلى لقال لك هذا مخالف للعقل، الواقع أنه غير مخالف للعقل، مخالف لإيش؟ للحس، يعني لنظام حسي نعيش فيه. ولهذا ترى أنه في طبقات عليا من الجو لو أطلقت هذا ما نزل إلى أسفل. ترى أنك لو قلت لشخص لو أتيت بزيد من الناس فغمرته في الماء لمدة ساعة ماذا يكون عليه؟ يقول يموت. تقول ليش يموت؟ قال عقلا لابد يموت. هل رأيته مات؟ قال لا عقلا يموت. هذا عقل حسي أي نظام حسي معين. ولذلك ترى في النظام الحسي نفسه ترى أن الأسماك تجلس في الماء الساعات والشهور والسنوات لا تموت، إذا خرجت ماتت. لماذا؟ لأن نظام استقبال الأكسجين عندها لا يكون إلا في وسط الماء، والإنسان على العكس. فإذا الأنظمة الحسية ليست هي الحقائق العقلية. وهذه قضية يعني يمكن أن نقول عامة شبهات الملاحدة الماديين أصحاب المذاهب المادية التي نشأت في أوروبا في الفلسفات الغربية في القرن التاسع عشر والثامن عشر التي عارضت الأديان وأسقطت الأديان، يعني سواء كانت فلسفة ماركس أو حتى غيره من الفلاسفة الغربيين، غالبها تتكلم عن أشياء من الحس يزعمون أنها تخالف المنطلقات التي جاء بها الدين، خاصة أن أكثر ما يدعون على الديانة النصرانية المحرفة في ذلك الوقت. فالقصد أن هناك فرق بين الحقيقة العقلية والحقيقة الحسية. الحس هذا ليس له اعتبار، إنما هو عبارة عن نظام معين ترى أنه في العالم الكوني نفسه أنظمة متعددة من هذا العالم المختلف. نعم. كان الأخ يقصد ما الفرق بين معجزة النبي وبين الكرامة. هي تسمى آية النبي كما سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه ولقد آتينا موسى تسع آيات، فتسميته آية هذا هو الأصل، وإنما سماها طائفة من المتأخرين وبعض المتكلمين بالمعجزات، وإن كانت هذه التسمية فيها سعة في الجملة. وأما الفرق بينهما فإنما يقع للولي يقع ما هو مثله للنبي، وليس سائر ما يقع للنبي يمكن أن يقع للولي. نعم. والقرآن قطعي الدلالة في نصوص أصول الدين، وأما في مسائل الفروع، فإن الاختلاف بين الصحابة وبين المفسرين من بعدهم يرد، ودلالته لا يلزم أن تكون قطعية في سائر موارد الاستدلال، وهذا شأن معروف، وإنما المقصود مسائل الأصول. وإذا قلنا مسائل الأصول فلا يعنى بمسائل الأصول الصفات وحدها أو المسائل العلمية كما يقول من يقول من أهل الكلام، بل من مسائل الأصول الصلوات الخمس، وأن الله كتب الصلوات على المؤمنين كتابا موقوتا، فمثل هذه المسائل، وأن الله فرض الحج، وأن الله فرض الصوم، وأنه أيام معدودات، وأن شهر رمضان فرض صوم، كل هذه تسمى من الأصول ودلالتها قطعية. وأما التفاصيل الفقهية التي وقع فيها خلاف بين الصحابة والمفسرين من بعدهم فدلالتها لا يقال إنها دلالة قطعية عند ورود اختلاف الصحابة والأئمة فيها. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالخلاف الذي نقل عن طائفة من السلف في الآية هو خلاف تنوع، فإن منهم من قال لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، ومنهم من قال لا تدركه الأبصار أي لا تراه في الدنيا. ولا ترى أن القول الأول ينفي الثاني، فإن القول الأول الذين قالوا لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به يتفقون على أنهم أنه لا يرى سبحانه وتعالى في الدنيا، ومن قال إنه لا يرى في الدنيا وفسر الآية بذلك فإنهم يتفقون أنه عند رؤيته في الآخرة لا يحاط به رؤية. نعم. هذا قرره شيخ الإسلام وقال إن جمهور الخلاف بين مفسر السلف من الصحابة ومن بعدهم في مثل هذه المعاني يكون من باب الخلاف اللفظي أو من اختلاف التنوع، فإنك تعلم أن الاختلاف إما يكون لفظيا أو تنوعا أو تضادا، والتضاد قد يقع ما هو منه بمسائل الأحكام التكليفية كالإباحة والتحريم والوجوب وغير ذلك. هو ليس من هذا الوجه، مع أن الحديث كما هو معلوم الحديث فيه كلام من جهة ثبوته، ولكن هذا يرجع إلى مسألة وهي هل المباح يعد من الأحكام التكليفية أو ليس من الأحكام التكليفية، هذه مسألة نزاع بين الأصوليين، وبعضهم فرق بين الإباحة الأصلية والإباحة الطارئة بخبر الشارع على مورد ليس مظنة الإباحة في الأصل. ف عند ثبوت هذا الحديث فإن مراد النبي صلى الله عليه وسلم به ليس ذم ما هو من الإرادة التي حصل بها الإذن الشرعي، وإنما أن الفعل نفسه وإن كان مباحا ليس محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى لما يقع به في الجملة من تعطيل كثير من المصالح. نعم. وفي الجملة السؤال عن المنهجية في طلب العلم فيما أحسب أنه لا يكون في الغالب سؤالا دقيقا، لأن هذا مبني على اختلاف العقول واختلاف الذوق، والإنسان فيه عقل وفيه ذوق، ولهذا ترى أن من طلاب العلم من يكون ذوقه وعقله مناسبا لعلم أصول الفقه، ومنهم من يكون عقله وذوقه مناسبا للمقالات والمذاهب والفرق، ومنهم من يكون لمسائل الفقه، ومنهم من يؤتى حفظا ويكون فهمه ليس واسعا، ومنهم من يكون فهمه واسعا ولم يؤتى حفظا، وهذا شائع حتى في فقهاء الأمة المتقدمين، فإنك ترى أن أبا حنيفة مثلا كان فقيها واسع الفقه ولكنه لم يكن معروفا بسعة الحفظ، بل تكلم به غير واحد من متقدمي أئمة الحديث في من جهة حفظه، وترى أن ابن المديني مثلا لم يعرف بكثير من الفقه إلى غير ذلك، فهذه مسائل مما يتفاوت فيها الناس. ومن هنا فإنه ليس مناسبا فيما أحسب أن يكون طالب العلم مقلدا لمن استخبره أي من استشاره هل يحفظ أو يفهم، فإن الغالب أن المجيب إنما يجيب بما يراه، هذا إذا أردنا جوابا مفصلا، فنقول الجواب المفصل في الغالب أنه جواب متعذر، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يتلقى جوابا ليس متأكدا من كونه مناسبا لنفسه. إنما الذي يمكن في مثل هذه الأحوال هو ذكر القواعد، ذكر القواعد المجملة. وبشأن سؤال الأخ عن منهج شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه أظنه من الأمر الذي ليس ثمة حاجة إلى الإشادة به، ولكن يقال إنه ينبغي لكل طالب علم أن يديم النظر في كتب شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه آتاه الله سبحانه وتعالى من سعة العلم وسعة النظم وسعة حسن الأخذ للمسائل وحسن الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار مع الاعتدال، فإنه رحمه الله معتدل مع أنه خاض مع هذه الطوائف، إلا أنه كان معتدل في أحكامه وفي ذكره لمذاهبهم، وأثنى على ما هو من موجب الثناء الذي يستحقون به نوعا من الثناء، وذكر ما يوجب الرد والغلط والتغليظ، ورد بعض المسائل الموقوف فيها إلى الله سبحانه وتعالى من جهة مآلاتهم إلى غير ذلك. فهو منهج معتدل وقد جمع فيه بين العدل وبين العلم. وأما طريقة ذلك فأجود ما يكون هو الترقي بقراءة رسائله المختصرة كالحموية والتدمرية والواسطية وأمثالها، ثم قراءة مجموع الفتاوى ولا سيما المجلدات العشر الأولى، ثم الترقي بعد ذلك إلى بعض كتب الموسعة كالمنهاج ونقد التأسيس ودار التعارض. وإذا استعمل الإنسان ذلك ترقيا فإنه في الغالب أن الأمر يكون عنده واضحا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح العقيدة الفقهية، والمنعقد في السادس عشر من الشهر الرابع في عام 1423. قال المؤلف عليه رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من الجهلية. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذه الجمل التي ساقها الطحاوي رحمه الله هي استتمام في تعليقه على توحيد الأسماء والصفات، وقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، هذا تحصيل وإشارة إلى أن مذهب سلف الأمة مبني على الجمع بين الإثبات والنفي، ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الأسماء والصفات على جهة الإثبات المفصل والمجمل، وذكر سبحانه وتعالى تنزهه عن غيره أيا كان هذا الغير. وتقدم أن الأصل في النفي في القرآن هو الإجمال، وإن كان يقع منه ما هو مفصل، ولكن كل نفي مفصل في القرآن كقوله ولا يظلم ربك أحدا وكقوله لا تأخذه سنة ولا نوم فإنه ليس نفيا محضا، فإن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن كونه متعلقا بصفات الكمال، بل كل نفي فإنه يتضمن أمرا ثبوتيا. وإن كان المصنف رحمه الله استعمل لفظ النفي مقاربا للفظ التشبيه، وتعلم أن لفظ النفي أشرف من لفظ التشبيه، فإن لفظ التشبيه منفي على الإطلاق، وإن كان لم يصرح بنفيه في القرآن، وإنما صرح في القرآن بنفي التمثيل، ولكن لفظ التشبيه مستعمل نفيه في كلام السلف. وأما النفي فإنه معنى يقابل الإثبات في العربية، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر النفي في القرآن، فإن النفي يراد به نفي الصفة، ونفي الصفة مجملا أو مفصلا مستعمل في القرآن، فالمجمل قوله ليس كمثله شيء، والمفصل كقوله ولا يظلم ربك أحدا فهذا نفي. ولا شك أن مراد أبي جعفر رحمه الله بالنفي هنا النفي الذي تستعمله الجهمية والمعتزلة ومن شاركهم في طريقتهم من متكلمة الصفاتية، فإن هذا النفي هو النفي المذموم عند السلف، وإنما يعلق هذا التعليق لأن الأولى ألا يعبر بالنفي مقابلا للتشبيه، فإن السلف براء من طريقة التعطيل والتشبيه والتمثيل، فيكون المقابل على التحقيق لطريقة المشبهة والممثلة هي طريقة المعطلة، وإلا فإن النفي لصفات النقص مجمع عليه بين السلف، وإن كانوا يستعملون في ذلك طريقة القرآن. وحين نقول وإن كانوا يستعملون في ذلك طريقة القرآن، أي أنه ليس من شأن السلف أن يفصلوا صفات السلب أي صفات النفي على التفصيل. لما؟ لأن كل إثبات مفصل في القرآن فإنه يستلزم بضرورة العقل، إيش؟ يستلزم بضرورة العقل نفي ما يقابله. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى علمه فإن هذا يستلزم ضرورة نفي الجهل وهل مجرى، وهذا هو الموجب إن صح التعبير لكون النفي المفصل لم يستعمل في القرآن. وهذه هي الطريقة المعروفة عند العقلاء في إثبات الكمال، هذه هي الطريقة المعروفة عند العقلاء في إثبات الكمال. وعليه حرف الطحاوي مراده ما تقدم، وهو أن مذهب السلف وسط بين التعطيل والتشبيه، ولكنه استعمل لفظ النفي ولو أنه لم يستعمله، واستعمل لفظ التعطيل أو ما يقاربه مما ذم السلف لكان أولى. نعم. قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. هذه جمل مجملة يتفق المسلمون عليها، فليس أحد من المسلمين ينازع في جمل التوحيد الأولى، فإن من نازع في ما هو من جمل التوحيد الكلية فإنه لا يكون مسلما. وحين نقول إن هذه الجمل يتفق المسلمون عليها لأنها من شرط عقد الإسلام، وإن كان لا يلزم من ذلك أن مناط هذه الجمل يكون محققا عند سائر أهل القبلة، فإنك ترى من الجمل أن الله موصوف بالكمال منزه عن النقص، فهذه الجملة هي من جمل التوحيد الكلية المجمع عليها بين سائر طوائف المسلمين، بمعنى أن من نازع في هذه الجملة فإنه من أكفر الكفار وألحد الملحدين، ولا يضاف إلى الإسلام بوجه من الوجوه، فإن هذه الجمل يتفق المسلمون عليها. ولكن لا يلزم من هذا الاتفاق المجمل أن يكون هناك تحقيق عند سائر الطوائف للمناط الصحيح لهذه الجملة، فترى أن المعتزلة سمت نفي الصفات توحيدا وصار من أخص أصولهم ومقدمها التوحيد، ويريدون بالتوحيد هنا نفي الصفات. فهذه الجمل التي ذكرها الطحاوي ليس فيها محصل يحصل به تمييز لمذهب السلف عن غيرهم، بل هي جمل صحيحة ولكنها جمل مجملة مشتركة، فإن معناها كما هو ظاهر أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال، وأنه منزه عن مشابهة الخلق في صفاته، وأنه لا يليق به سبحانه وتعالى إلا الكمال المطلق، فلا يشاركه أحد في صفات كماله. وحين نقول فلا يشاركه أحد في صفات كماله فإن هذه جملة أيضا يتفق المسلمون عليها، أنه لا يشاركه أحد في صفات كماله مشاركة مماثلة، وإن كان غلط من طوائف المشبهة في بعض أحرف هذه المسألة. وقابلهم أهل التعطيل الذين بالغوا في التفريق بين صفاته وصفات خلقه إلى حد التعطيل، وإلا فإن التفريق ثابت بالإجماع. والمقصود من هذا أن لفظ المشاركة بين الصفات اللائقة بالخالق واللائقة بالمخلوق لفظ صار يقع فيه إجمالا عند المتأخرين، فإن الأصل أن الله منزه عن المشاركة، ولكن لفظ المشاركة صار يستعمل فيما هو من الحق الذي أي فيما هو من المعاني الحقة التي صحت بالكتاب والسنة والإجماع، فيكون المعنى حقا لكن لا يصح تسميته مشاركة. ويعنى بذلك الغلط الذي انتظم عند عامة طوائف المتكلمين من النفاة المحضة أو من يقاربهم وأخذ عنهم من متكلمة الصفاتية، وهو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل عند الإضافة والتخصيص. وإن شئت فقل هو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق هو التشبيه الذي نفته النصوص، فإن المسلمين أجمعوا على أن الله منزه عن التشبيه والتمثيل على قوله تعالى ليس كمثله شيء. فظن عامة طوائف المتكلمين من نفاة الصفات أو من قاربهم من متكلمة الصفاتية وشاركهم في هذا النفي، ظنوا أن التشبيه الذي نفته النصوص هو الاشتراك في الاسم المطلق، بمعنى أنه يمتنع أن يوصف الله سبحانه وتعالى عندهم بصفة الرضا لأن المخلوق يتصف بذلك، ويمتنع أن يوصف بالمحبة على طريقة الأشعري وأصحابه لأن المخلوق يتصف بذلك. ولا ترى أن الأشعري يطرد على هذا المذهب، بل يتناقض هو وأصحابه فيثبتون الإرادة والعلم والقدرة إلى غير ذلك. وترى أن حذاق أهل التعطيل أي الذين ثبتوا على طريقة التعطيل ينفون سائر الصفات. ويعلم بضرورة العقل فضلا عن الشرع أن التشبيه الذي نفته النصوص ليس هو الاشتراك في الاسم المطلق، لأنه لو كان كذلك للزم تعطيل الباري سبحانه وتعالى حتى عن صفة العلم، فإن المخلوق موصوف بالعلم، بل للزم تعطيل الباري سبحانه وتعالى حتى عن الوجود، فإن المخلوق ببديهة العقل والشرع والحس والفطر أنه موجود، فهذا يستلزم تعطيل الباري عن صفة الوجود. ومن هنا عني شيخ الإسلام رحمه الله مسألة الوجود، وتكلم من تكلم من الباحثين المتأخرين أو بعبارة أدق المعاصرين، فقالوا إن عناية شيخ الإسلام بمسألة الوجود كأنه أثر من أثر متكلمة الصفاتية عليه، وأن السلف ما كانوا ينتظمون التوحيد على تقرير مسألة الوجود لأنها مسألة فطرية، وما كان من هدي السلف الاستدلال النظري على الفطريات إلى الأشياء المعلومة بأصل الفطرة. ولا شك أن هذا أقل أحواله أنه عدم فقه لطريقة شيخ الإسلام رحمه الله، فإنما عنا بمسألة الوجود لأن مبنى تقرير هذا الباب عند سائر الطوائف هو على هذه الصفة، ولأن طريقتهم تستلزم تعطيل هذه الصفة. ولهذا فإنه يعلم أن صفاته سبحانه وتعالى، وهذه مسألة دقيقة لا بد من فقهها، أن صفاته سبحانه وتعالى ليست مقولة بالاشتراك اللفظي فيما بين الاسم المستعمل بين الخالق والمخلوق، لأن المشترك اللفظي لا يقع به جزء من الاشتراك فيما هو من المدلول بوجه من الوجوه، سواء كان هذا المدلول مدلولا مطلقا أو مدلولا إضافيا مقيدا. من ذلك مثلا أنك إذا قلت سهيل بن عمرو وسهيل إيش النجم، فهذا اسم للنجم وهذا اسم لسهيل بن عمرو، فهذا يعده كثير من أهل المنطق وإن كانوا قد يتنازعون فيه إذا أدخلوا مسألة المجاز، يعدونه مثالا للمشترك اللفظي، بمعنى أن يكون الاسم المطلق واحدا ولا يكون هناك اشتراك لا في الإطلاق ولا في التعيين من جهة المدلول، لأن الصفات إذا قيلت على هذا الوجه، المصنف أو شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ويمتنع أن يكون باب الصفات من هذا الوجه، لأنه لو كان كذلك لامتنع إيش من يكمل لامتنع فهم الخطاب. أليس الله سبحانه وتعالى إذا قال في كتابه: إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان سميعا بصيرا، فقه المسلمون ومن يقرأ القرآن أو يسمعه بأن الله موصوف بالسمع، ويفرقون بين معنى السمع ومعنى البصر، وبين معنى العلم ومعنى الكلام، وبين الرحمة وبين إيش الغضب، فهذا مبني على قدر من التواطؤ، وهذا القدر من التواطؤ ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص وأجمع على نفي السلف، لأنه قدر كلي لا وجود له في الخارج مختصا إلا موصوفا أو إلا مضافا لموصوفه، وإنما هذا قدر كلي يفهم به الخطاب. ولهذا لما ناظر شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الوجود على هذا الوجه قال: إن من عطل صفة من الصفات لزمه التسلسل في التعطيل حتى يعطل الباري عن العلم، ومن التزم نفي صفة العلم كما التزمه غلاة المعطلة فإنه يلزمه أن يعطل الباري حتى عن إيش الوجود، لأن المخلوق موجود. وقد لزم هذا السؤال على سائر أو لزم هذا السؤال سائر مذاهب التعطيل، فكان لهم جوابات متناقضة في العقل فضلا عن بطلانها في الشرع، ومنه قول ومن جواباتهم قول من يقول بأن لفظ الوجود بين الخالق والمخلوق مقول بالاشتراك اللفظي، وهذا الجواب الذي زعم الرازي في كتبه أنه منتهى الأجوبة العقلية الصحيحة عن هذه المسألة، ولا شك أنه أفسد الأجوبة، وعن هذا أعرض عنه حذاق المعتزلة المتقدمين، وأعرض عنه متقدم الأشاعرة، لأنه إن قال إن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي لزم من ذلك العلم بوجوده سبحانه أو عدم العلم، لزم من ذلك عدم العلم بوجوده، لأنه ما من دليل يذكر في الوجود إلا ويراد به الوجود المعروف عند العقلاء وهو قيام الشيء في الخارج، فإذا ما قيل إن لفظ الوجود في حقه مقول بالاشتراك اللفظي صار هذا تعطيلا للوجود من وجه أخص. فالقصد أن هذه المذاهب مذاهب تستلزم التعطيل المطلق، ولهذا فإن من نفى صفة من الصفات فإن ذلك يستلزم عنده التشبيه، وعن هذا قال من قال من أهل السنة: إن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. وعن هذه الطريقة قرر شيخ الإسلام رحمه الله بأن مذهب هؤلاء ينتهي إلى تعطيل الباري عن صفات الكمال، وهو السلب المحض. والسلب المحض تشبيه له بالمعدومات، والسلب المحض أي النفي المحض الذي ليس معه إثبات تشبيه له سبحانه بالمعدومات. بل إن المعدوم منه ما يقبل الوجود ومنه ما لا يقبل الوجود، وهو الممتنع لذاته. وهم يلتزمون أن صفات الإثبات ممتنعة، فيلزم من ذلك تشبيهه سبحانه وتعالى وتقدس بالممتنعات. وهذا الإلزام الذي استعمله حذاق أهل السنة في جوابهم وردهم لطرق المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن شاركهم من متكلمة الصفاتية كابن كلاب وأتباعه والأشعري وأتباعه وأبي منصور الماتريدي وأتباعه، هي طريقة محكمة في العقل. وقد يقول قائل إن هذا من باب لازم المذهب، وإن لازم المذهب ليس مذهبا، فإنه يقال أما من جهة الأحكام المآلية فإن هذا من لازم المذهب، بمعنى أنه لا يحكم على أحد بذلك حكما مآليا من جهة لازم مذهبه. ولكن عند التحقيق العلمي فإن هذا المعنى هو حقيقة مذهب هؤلاء، فإن تعطيل الصفات ما كان معروفا حتى في مشرك العرب، فليس هو فرعا عن سائر أنواع الكفر، وإنما هو فرع عن كفر ملاحدة الفلاسفة كأرسطو وأمثاله الذين ما كانوا يثبتون ربا خالقا للعالم، وإنما كانوا يثبتون ما يسمونه علة غائية يقارنها معلولها وتقدمها عليه، أو تقدمها تقدم العلة على المعلول بالشرف والعلية وليس بالزمان. فكان هذا من مذهب أرسطوطاليس، وهو مذهب إلحادي، ولم يكن أرسطو على دين سماوي حتى على دين محرف، فإنه كان قبل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام 300 سنة، وكان رجلا ملحدا كافرا متفلسفا، خرج عن طريقة أستاذه أفلاطون الطريقة المثالية إلى طريقة زعم أنها طريقة عقلية تقوم على التجريد العقلي، وتقوم على تعطيل الباري سبحانه وتعالى عن خلقه ووجوده وصفاته. وقد انتحل طريقته ابن سينا وأمثاله من الإسماعيلية المتفلسفة، وجاء بعض المنتسبين إلى علوم الشريعة والمتخذين للفقه كأبي الوليد بن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد، فإنه كان فقيها على مذهب الإمام مالك، ولكنه فيلسوف متعصب لفلسفة أرسطو، بل إنه من أشد المبالغين المنتصرين لها، ولا يعرف أحد من الإسلاميين انتصر لفلسفة أرسطو كأبي الوليد بن رشد. ولهذا ترى أنه إذا غلط عن ابن رشد، إذا غلط ابن سينا وأمثاله من المشارقة، إنما يغلطهم بكونهم مخالفين لطريقة أرسطوطاليس، ويمتدح طريقته ويصححها. وإن كان من يقرأ كتابه مناهج الأدلة، أو ما يسمى تارة في بعض الطبعات الكشف عن مناهج الأدلة، يرى أنه يثبت ما هو من الصفات ويستدل بما هو من الشرع والعقل لبعض مسائل الإثبات. ولكن يعلم أن أبا الوليد بن رشد قصد في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة أو مناهج الأدلة تقرير ما يسميه دين العامة، ويرى أن هذا هو الذي يناسب العوام من التوحيد. وأما طريقته التي ينتحلها في نفس الأمر فهي الطريقة المأثورة عن أرسطوطاليس، وإن كان قربها إلى الشريعة وإلى الإسلام وخففها عن إلحاد أرسطو، وصار فيها نوع من أحرف الشريعة ومقاصدها واستعمالاتها، وصار فيها نوع وأصل بين من كلام أرسطو. فهذه مذاهب متسلسلة الغلط في العقل والشرع متسلسلة الضلال، وإن كانت شاعت في المسلمين قرونا كثيرة، وكان من أسباب شيوعها ظهور هذا العلم في المسلمين الذي هو علم الكلام الذي كان بأثر الترجمة. نعم. هذه الجمل التي يستعملها أبو جعفر رحمه الله ليست جملا حسنة، وليته لم يعبر بها، فإن الله سبحانه وتعالى وإن كان متعاليا ومنزها عن سائر صفات النقص ومتعاليا ومنزها عن الصفات التي تستلزم مشابهته أو مماثلته لخلقه، فإن هذه الأحرف ما كان أحد من السلف يعبر بنفيها، وإنما كانوا يستعملون طريقة القرآن في ذلك. فهذا من وجه، أعني هذا هو الوجه الأول لعدم استحسان هذه الأحرف، أن السلف ما كانوا يستعملونها. الوجه الثاني وهو الأخص، أن كثيرا من أئمة التعطيل من المتفلسفة كابن سينا في كتبه، كما تراه مثلا في الإشارات والتنبيهات لابن سينا، أو تراه في كتاب التعليقات، وكذلك في كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة، ولا سيما المتأخرين منهم كأبي المعالي في الإرشاد والشامل، والشهرستاني في نهاية الأقدام، ومحمد بن عمر الرازي في المطالب العالية، وغيرها من الكتب التي كتبها الرازي، إذا تكلموا في مسألة العلو وما يتعلق بباب العلو وباب الصفات الخبرية، ما يتعلق بمسألة العلو ومسألة الصفات الخبرية. أما مسألة العلو فمعلومة، وأما مسألة الصفات الخبرية فيراد بها الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، وقد عبر بعض المتأخرين فقالوا في تعريفها وحدها: هي ما هي بالنسبة للمخلوقين أجزاء وأبعاد كاليدين والوجه. وإن كان هذا التعريف فيما يظهر ليس مناسبا وليس محتاجا إليه، وإنما يعبر عنها يعني عن الصفات الخبرية بأنها الصفات التي دل عليها الخبر. فإذا قيل إن هذا التعريف ليس جامعا مانعا، قيل أصل التقسيم للصفات إلى خبرية وغير خبرية تقسيم إيش؟ محدث. فإذا انغلق تعريفه رد التقسيم من أصله، فإنه يصح بإجماع السلف أن تقول إن سائر صفات الله سبحانه وتعالى إيش؟ خبرية، لأن صفاته سبحانه وتعالى معلومة بالخبر، وإن كان منها ما يكون معلوما مع ذلك بالعقل كالعلم والقدرة والعلو وغير ذلك. فمثل هذه التقاسيم كما أشار شيخ الإسلام إلى أنها لا تلزم من كل وجه، ولما ذكر مصطلح الصفات الاختيارية قال إنه قد يشكل عند بعض الناظرين فيه، فيرى أن بعض الصفات كأنه جبريا أو نحو ذلك. قال: فكل لفظ وقع فيه إشكال فإنه لا يلزم طرده واستعماله. فالمقصود أنه يقصد بهذا الإطلاق عن الصفات الخبرية صفة الوجه واليدين والأصابع وما إلى ذلك. فنقول إن أئمة المعطلة من المتفلسفة كابن سينا وابن رشد وأمثالهم، وأئمة الجهمية وأئمة المعتزلة، والمتأخرين من علماء الأشاعرة، وكذلك الماتريدية قاطبة، سائر هؤلاء إذا ذكروا صفة العلو أو ذكروا الصفات الخبرية عبروا عنها لا نقول بهذه الأحرف على التمام، لكن عبروا عن نفيها بما هو من جنس هذه الأحرف التي ذكر أبو جعفر، فهي ليست أحرفا حسنة. وإن كنت إذا نظرت فيها قلت إنه سبحانه وتعالى منزه عن الأعضاء، إذا ما أريد بالأعضاء التركيب الذي يقع للمخلوق وهو افتقار كل جزء منه إلى الآخر، وأنه لا قيام له من جهة نفسه وإنما قيامه بغيره إلى غير ذلك. فمحصل هذه الأحرف التي ذكر أبو جعفر أنها أحرف مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، وهي محدثة. وتقدم معنا أن القاعدة أن كل لفظ أو جملة تقع مجملة حادثة فإنها لا تطلق إثباتا ولا نفيا. هذا إذا لم يكن يعبر بها في كلام أهل التعطيل عن مرادات تخالف عقيدة السلف. وأما إذا اقترن مع هذا المعنى فيكون التباعد عنها والنهي عن استعمالها من باب أولى. وإلا فإنه يعلم أن الطحاوي رحمه الله من مثبت العلو، وأن الطحاوي رحمه الله من مثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين، ولكنه نقل تعبيرا معروفا في كلام بعض الحنفية من الماتريدية والأشعرية وفي كلام أشعرية الشافعية، لكن إنما نذكر الأحناف لأن أبا جعفر حنفي، وقد قدم في أول رسالته أنه يكتب معتقد أبي حنيفة وصاحبيه، فكأن هذا دخل عليه من بعض كتب الحنفية، ولا سيما أن جمهور كتب الحنفية المكتوبة في أصول الدين بعد أبي حنيفة جمهورها ليس على التحقيق، بل يقع فيه أوجه من الغلط كثير. ومحصل المراد هنا عند الطحاوي رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى، أعني مقصود أبي جعفر، هنا تكلمنا فيما تقدم عن حرفه وجملته واستعماله، وأما مقصوده رحمه الله فإنه مقصود فاضل، فإن مراده بذلك أن الله سبحانه وتعالى مع إثبات صفات الكمال له منزه عن صفات المخلوقين، فليس معنى كونه متصلا بصفة اليدين أنها تكون كيد أو كأيدي المخلوقين، وكذلك كونه متصفا بالعلو فليس معنى ذلك أن جهة من الجهات تكون تحويه، فإن الله منزه عن التحيز في مكان يحويه ويحيط به. وإن كنت تعلم أن لفظ التحيز ولفظ الجهة وأمثالها هي من الألفاظ المجملة التي لا تطلق إثباتا ولا نفيا، لكن نقول إن السلف رحمهم الله في تقرير مسألة العلو، إن السلف رحمهم الله أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو، وأنه فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهذا مجمع عليه بين الصحابة وأئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان، وهذا هو قول سائر المرسلين وأتباعهم. ولهذا من فقه بعض أعيان الأئمة أن قال إن أول من أنكر العلو هو فرعون، أو بعبارة أدق قال أول من عرف عنه إنكار العلو فرعون، فإنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخاطب فرعون وقومه بأن الله إيش؟ بأن الله في السماء. وعن هذا قال فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فأول من عرف عنه التكذيب بهذه الصفة المعلومة بالعقل والفطرة والشرع هو فرعون، وإن كان قد يكون سبقه من سبقه من الكفار، فإن هذا يراد به العلم المعروف. وإذا قيل إن صفة العلو معلومة بالعقل والفطرة والشرع، فقد يقول قائل: ما الفرق بين دليل العقل ودليل الفطرة؟ هو الدليل أو الفرق بين الدليلين معلوم، أما المراد بالفطرة فهو ما فطر الله الخلق عليه، بمعنى أنه لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، كفطرته سبحانه وتعالى لخلقه على إثبات ربوبيته ووجوده وعلى أصل التوحيد، وهو قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وأما الدليل العقلي فيراد به هنا الدليل النظري، وهو المذكور في مثل قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالنظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، إذا تحصل بهذا النظر وصول إلى بعض الحقائق فإن هذا يسمى استدلالا إيش؟ عقليا. وله صور أخرى، لكن هذا هو المثل الذي يذكر كثيرا في القرآن، وهو ربط الاستدلال العقلي بما خلق الله سبحانه وتعالى وبملكوت السماوات والأرض. وأما دلالة الشرع فمتواترة، حتى قال بعض أصحاب الإمام الشافعي: إن في الكتاب والسنة على مسألة العلو أكثر من 1000 دليل. وهذا يستعمله بعض أهل العلم في بعض مسائل الصفات، كقول ابن القيم قريبا من هذا الإطلاق في صفة الكلام. فإن قيل: ما وجه ذلك؟ قيل: كان الأئمة رحمهم الله يتوسعون في مسألة الاستدلال، بمعنى أنهم يستدلون بالنوع، وكل نوع من الأدلة تحته آحاد. فمثلا: كل نص ذكر الله فيه القول مضافا إليه في القرآن يجعلونه دليلا على إثبات صفة إيش؟ الكلام. وقال ربكم. كل نص ذكر فيه مناداته سبحانه وتعالى فإنه يكون دليلا: وإذ نادى ربك موسى. كل مخاطبة بالنداء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، تكون عندهم دليلا على الكلام وهلم جرا. وكذلك في العلو: كل نص ذكر فيه العلو كقوله: سبح اسم ربك الأعلى. وكل نص ذكر فيه الفوق مضافا له كقوله: يخافون ربهم من فوقهم. وكل نص ذكر فيه الإنزال من عنده كإنزال القرآن وغيره فإنه يدل على علو ذاته سبحانه. وكل نص فيه الصعود فإنه يدل على أي صعود الأشياء إليه فإنه يدل على العلو. وكل نص ذكر أنه في السماء أي أنه سبحانه في السماء فهو كذلك. فهذه صفة تواترت بها الكتب السماوية وأجمعت عليها الرسل، وهي مما عليه جماهير المشركين، فإن جماهير المشركين ما كانوا معطلين لهذه الصفة وأمثالها. وترى في شعر الجاهليين أنهم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذه من الطرق التي يستعملها بعض أهل السنة، أنه لو كان إثبات الصفات معارضا للعقل لكان أولى به من أولى بالاعتراض العقلي أهل الشرك. فإنك ترى أنهم لما عارضوا رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به لم يكن عندهم دليل عقلي يطعن في الرسالة، فغاية ما استعملوه أن النبي كاهن وأنه ساحر وأنه مجنون، وقالوا إنما يعلمه بشر، مع أنهم من أعلم الناس بطلانا لهذه المقالات التي يقولونها. فترى أنه لو كان فيما أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم ما يخالف صريح العقل كما يزعم المعتزلة ومن شاركهم والمتفلسفة أئمة التعطيل، لو كان فيما هو من الأسماء والصفات فضلا عن سائرها ما يكون مخالفا للعقل؟ أترى أن الجاهليين ما كانوا على بصر بالعقليات؟ وهذا يدل على أن العقليات التي يستعملها هؤلاء ما هي إلا مقالات أو مقولات وشبهات من الكفر والإلحاد قالها بعض ملاحدة الفلاسفة من اليونان وغيرهم فدخلت إلى المسلمين بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا ما صرح به أئمتهم، فإن ابن سينا قال: إن سائر ما يذكره الأنبياء ليس مستعملا في مقولات الحكماء. ولهذا ترى أن ابن رشد، ولسيما أن الشارح عن ابن أبي العز، ذكر ذم ابن رشد للتأويل، ولم يذم التأويل لكونه سلفيا أو مفضلا لطريقة السلف، وإنما يذم التأويل لكون التأويل عنده ممتنعا. وكما قال ابن سينا في ذم التأويل ورد على مسألة المجاز، لأنهم يرون أن القرآن لم ينطق بالتوحيد تعالى الله سبحانه وتعالى وكلامه عما يقول هؤلاء. فمقالات هؤلاء غلط في أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فنقول إن من طرق بعض أئمة السنة والجماعة أنهم يقولون: لو كان فيما هو من الأسماء والصفات ودلائلها ما يعارض العقل لذكره المشركون. فلا ترى أن مشركا احتج على آية من القرآن من هذا الوجه مطلقا، بل كان الأصل عندهم هو إثبات الأسماء والصفات، وإن كان هذا يدخل في قولنا إن مشرك العرب كانوا يقرون بتوحيد إيش؟ بتوحيد الربوبية. فليس معنى إقرارهم بالأسماء والصفات الذي هو أصل من أصول الربوبية أنهم يكونون محققين لهذا الأصل، فإنه حتى الربوبية بمعناها المختص إذا ذكر التقسيم على ثلاثة أقسام للتوحيد، ليس معنى هذا أن مشرك العرب كانوا محققين لتوحيد الربوبية، فأصل إيمانهم به لا يعني أنهم محققون له على التمام، فإن هذا التوحيد لا يحققه على التمام إلا من اقتدى بالمرسلين، لأن من أخص تحقيق هذا التوحيد على التمام هو الإقرار بتوحيد إيش؟ الإقرار بتوحيد الألوهية. ومن الصور الشائعة في المشركين المعارضة لتوحيد الربوبية الاستقسام بالأزلام، فإن الاستقسام بالأزلام كما ترى هو من أخص الشرك المعارض لتوحيد الألوهية ولتوحيد الربوبية، وإن كان كثير من الجاهليين يستعملونه تقليدا واتباعا. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، أما لقد علموا أنهما لم يستقسما بها إيش؟ لم يستقسما بها قط. ويذكر بعض أهل الأدب، وهذا من طريف الحال مما يدل على أن الجاهليين لا يلزم بالضرورة أن يكون هذا الذي يقعون فيه عن قناعة من العقول، فإن العقل لا يدل على ذلك، أن امرأ القيس لما قتل أبوه أتى يستقسم بالأزلام، هل يقاتل أو هل يذهب إلى بني أسد أو لا يذهب إليهم ليقاتلهم ويأخذ بثأر أبيه، فاستقسم بالأزلام فخرج أنه لا يفعل، فعاد الاستقسام فخرج أنه لا يفعل، فعاد الثالثة فخرج أنه لا يفعل، فكسر الأزلام وما فيها وقال: لو أنت قتل أبوك ما فعلت هذا. فهذا يدل على إيش؟ أن هذه الأمور مستقرة في الفطر وأنها مستقرة في العقل. من عطل صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى فإنهم يستعملون لتعطيلها طرقا. فترى أن غلاتهم يقولون: لا داخل العالم ولا خارجه. وترى أن بعض من ينتسب منهم للسنة والجماعة، وهو ليس كذلك كمتأخر الأشاعرة يعبرون بنفي الجهة، وهذا تعبير عبر به طوائف من المعتزلة. فالعبارات المستعملة إما لا داخل العالم ولا خارجه، وهذه عبارة متفلسفتهم ومن اقتدى بهم من معتزلة أو بعض حتى متأخر الأشاعرة كمحمد بن عمر الرازي، فإنه يقول ولا يقال إنه داخل العالم ولا يقال إنه خارج العالم، وهذا نقله من كتب ابن سينا فإنه كان مشغوفا بها. أو يعبرون بلفظ الجهة. وترى أن هذه المقالة التي هي حقيقة مذهبهم وصرح بها أئمتهم، وهي قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، فضلا عن كونها مقالة ليس لها أثر في دين الرسل وليس عليها مسحة الأنبياء، إلا أنها مقالة لا يفقه العقل منها إلا إيش؟ الحكم على هذا الموصوف بما؟ بالعدم. فإن ما لا يكون داخل العالم ولا يكون خارجه لا يكون إلا عدما. فإذا التزموا كما هو صريح مذهبهم أنه يمتنع أن يكون داخل العالم ويمتنع أن يكون خارجه، فإن هذا لا يقوم في العقل إلا أنه إيش؟ ها؟ لا، انتهينا من عدم. إذا قالوا ليس داخل العالم ولا خارجه فهذا بحكم العقل يكون عدما. فإذا قالوا يمتنع أن يكون داخل العالم ويمتنع أن يكون خارجه فهذا هو إيش؟ الممتنع. هل يعقل عاقل أو هل يعقل عقل أن شيئا قائما بنفسه يمتنع عليه أن يكون داخل العالم ويمتنع أن يكون إيش؟ خارجه، فضلا عن كونه ربا خالقا مدبرا، هذا لا يكون إلا ممتنعا. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره إن طريقة هؤلاء أنهم يشبهون الباري بالممتنعات، لأنهم يقولون يمتنع أن يكون داخل العالم ويمتنع أن يكون خارجه. ونقول هنا كل دليل ذكره المتفلسفة الإسلاميون، وأما ملاحدتهم الأوائل فلا شأن معهم، ولكن نقول كل دليل ذكره المتفلسفة الإسلاميون أي من ينتسبون إلى الإسلام كابن سينا وابن رشد وأمثالهم، أو ذكره أئمة الجهمية كأئمة المعتزلة ونحوهم، أو ذكره المتأخرون من الأشاعرة كأبي المعالي ومحمد بن عمر الرازي وأبي الحسن الآمدي وأمثال هؤلاء، أو ذكره الماتريدية من أولهم، فإن الماتريدي من نفاة العلو، فإن سائر الماتريدية على هذه الطريقة، فكل دليل ذكره هؤلاء موجبا لنفي العلو من العقل فإنه يرجع إلى دليل واحد، وهو أن إثبات العلو يستلزم إثبات الجهة، والجهة تستلزم التحيز، أي أن يكون الله في شيء معين يحوزه. ولا شك أن سائر هذه الأدلة التي نقول إنها ترجع إلى هذا المعنى سواء عبروا عنها بدليل المقابلة أو استلزام المقابلة أو استلزام الانطباع أو غيره، نقول كل هذه الأدلة التي يستعملها نفاة العلو هي في الحقيقة إذا صححت من جهة العقل تدل على أن الله يمتنع عليه أن يكون في شيء مخلوق، بمعنى أنه يمتنع أن يكون داخل إيش؟ العالم. ولا شك أن السلف مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله من زعم أن الله في السماء على معنى كون الكرسي في السماء فقد كفر. معنى هذا إيش؟ أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث معاوية بن الحكم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، ليس المقصود من كونه سبحانه في السماء أنه في أحد السماوات السبع المخلوقة أو غيرها من المخلوقات، أليس قد قال عن كرسيه: وسع كرسيه السماوات والأرض فما بالك بعرشه؟ تعالى سبحانه وتعالى وتنزه أن يحاط به. فكل دليل يزعمون أنه يستلزم قدم شيء من المخلوقات، المعتزلة تزعم أن أخص صفات الباري القدم، قالوا: ولو أثبتنا العلو أثبتنا الجهة، فيلزم أن نكون أثبتنا قديما آخر مع إيش؟ مع الله، وهما يسميه بعض أئمة المتأخرين دليل الغيرية. نقول هذا كله جهل. لما؟ لأنه مبني على إيش؟ أنهم فسروا كلام السلف وفسروا ظاهر القرآن أن الله في السماء بمعنى إيش؟ أنه داخل مخلوق من مخلوقاته، سواء السماء السابعة أو غيرها. فليس معنى قول السلف أن الله في السماء كقولك إن بني آدم في الأرض وإن الملائكة في السماء. حين تقول الملائكة في السماء بمعنى أنهم في هذا المكان المخلوق يحيط بهم ويحتاجون إليه، وتقول إن بني آدم في الأرض أي في هذه الأرض، أي أنهم مستقرون بها محتاجون إليها، فيكون وجودهم مرتبطا بوجودها. لكن معنى كوني في السماء أي أنه فوق سماواته. والله قد قال في كتابه في سبعة مواضع، أو ذكر في سبعة مواضع استواءه على عرشه، فقال: الرحمن على العرش استوى. والعرش هو سقف المخلوقات، والله فوق عرشه. ولهذا فسر السلف الاستواء بالعلو. وإذا كان عليا على عرشه فإن غيره، أعني غير العرش من المخلوقات، يكون من باب أولى، لأن العرش هو سقف المخلوقات وهو أعظمها، فإن أعظم مخلوقاته سبحانه هو العرش. فترى أن قول السلف هو القول الذي لا يمكن لعاقل حتى ولو لم يكن مسلما إذا استعمل عقله الذي آتاه الله إياه إلا أن يصححه. وعليه نقول: كل دليل استدل به متفلسف، سواء كان متفلسفا إشراقيا كابن سينا، أو متفلسفا تجريديا عقليا يستعمل الطرق التجريدية العقلية القياسية كابن رشد، أو استدل به جهمي أو معتزلي أو ماتريدي أو أشعري متأخر، فإنما هو نوع واحد. فما يمكن من الدليل فإنه يرفع كونه سبحانه في شيء من مخلوقاته. وأما أنه مفارق للعالم مباين له فوقه، فإن هذا إيش؟ لا يمكن أن يستدل عليه بشيء. وعليه فدليل الجهة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة ودرج التعارض بل وغيرها، فإنه ذكر هذه المسألة كثيرا، قال: وأما قولهم لو كان متصفا بالعلو لكان في جهة. قال: فإنا نقول إن لفظ الجهة لفظ مجمل حادث، فإن أريد بالجهة الجهة الوجودية أي الجهة المخلوقة، فإن الله منزه عن سائر مخلوقاته لأنه بائن عن خلقه. وإن أريد بالجهة معنى عدمي وهو أنه فوق العالم، فإن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه فوق سماواته مستوى على عرشه. ومن باب الاستطراد يقول رحمه الله، يقول: ومن زعم أن سائر ما يكون موجودا يلزم أن يكون في جهة مخلوقة فقد غلط. قال: فإن العالم متناهي من جهة كونه مخلوقا. قال: ومعلوم أن سقف العالم ليس في جهة أخرى وإلا لزم التسلسل. فإذا صح ذلك فيما هو مخلوق على جهة الإمكان العقلي، ففي حق الخالق من باب أولى، بل يكون هذا في حقه واجبا، وهو تنزهه سبحانه وتعالى عن سائر مخلوقاته. وقد كان الجاهليون فضلا عن أتباع الرسل إذا ذكروا كونه سبحانه وتعالى في السماء يقصدون أنه في العلو أي فوق السماوات. وأما أنه يمكن بأي دليل مهما كان قدره أن يستدل به على كونه سبحانه خارج العالم، فإن هذا لا يكون. وقد استعمل بعض أئمة المثبتة للعلو كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو من مثبتة العلو، وكأبي الحسن الأشعري ومتقدم أصحابه المثبتين للعلو، استعملوا دليل العقل على إثبات هذه الصفة، وقد استعمله الإمام أحمد كما نص عليه شيخ الإسلام، قال: فإن الإمام أحمد قال لبعض أئمة الجهمية في هذه المسألة. وانظر إلى استدلال الإمام رحمه الله، أعني الإمام أحمد، قال لذلك الجهمي: إن الله لما خلق العالم خلقه بائنا عن ذاته أو حالا في ذاته، ومعلوم أنه لا بد أن يكون بائنا عن ذاته، قال: فإما أن يكون الله فوقا، وإما أن يكون محايثا، وإما أن يكون تحتا، والله منزه عن السفل وعن المشاكلة والمحايثة، فلم يبق من ضرورة العقل إلا أن يقال إن الله فوق العالم. ولهذا كان من فقهه وأدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه لما ذكر الدعاء: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، قال: ونعوذ بعظمتك إيش أن نغتال من تحتنا، ولم يقل واحفظني من تحتي. قال شيخ الإسلام: قال: وهذا من أدب الأنبياء مع ربهم، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن السفل، وإن كان محيطا بكل شيء، وإن كان محيطا بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، فإنه الباطن الذي ليس دونه شيء. فالقصد أن هذه مسألة شريفة، أعني مسألة العلو، وهي من أشرف مسائل التوحيد، وكل من أثبت هذه الصفة فإنه يلزمه عند التحقيق أن يثبت سائر الصفات. ولهذا ترى أن أئمة المعطلة لما عطلوها رتبوا على تعطيلها التعطيل لعامة الصفات، بل يمكن أن نقول إذا انغلق تعطيل صفة من الصفات على المعتزلة، ردوا تعطيلها إلى كون إثباتها يستلزم إثبات العلو. نقول إذا انغلق تعطيل صفة من الصفات على المعتزلة، ردوا تعطيل هذه الصفة المعينة إلى كون إثباتها يستلزم إثبات العلو، وهو ما يسمونه في كتبهم الجهة، والجهة عندهم منتفية. ومن مثال ذلك صفة الرؤية، فإنه انغلق عليهم امتناعها من جهة العقل، فلم يجعلوا لمنعها من جهة العقل إلا ما جعلوه أخص دلائلهم على منعها، وهي أن إثباتها يستلزم إثبات الجهة الذي هو إثبات العلو، بمعنى أنه لو صح إثبات العلو عندهم لصح إثبات الرؤية. وهذا يعني أن هذه الصفة لما نفتها المعطلة استعملوا تحتها نفي عامة الصفات، أو جعلوها موجبة لذلك، ولا سيما إذا ضاق الأمر عليهم، وهذا أخص ما استدلت به المعتزلة على تعطيل صفة الرؤية، وهي ما سمته دليل المقابلة. وترى أن سائر أئمة التعطيل لهذه الصفة يجمعون على أنه لا يصح أن يسأل عنه سبحانه بالعين، ولا شك أن أعلم الخلق به قد سأل ذلك، وقد سأل جارية جاهلة، فيكون سؤال العالم من باب إيش أولى، لأن هؤلاء يقولون إن من سأل عنه بأين لزم أن يقوم في عقل الجاهل، أو في عقل كما يسمونه في اصطلاحهم الساذج، أي الذي ليس عالما أو ناظرا، أن يقوم في عقله ما هو من التشبيه. نقول إنه صلى الله عليه وسلم لما أراد إثبات إيمان الجارية قال لها أول سؤال: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فسائر هذه المذاهب فرع عن نوع من الإلحاد، وإن كان لا يضاف كل من قال بها إلى الإلحاد والكفر. وكان من هدي شيخ الإسلام وفقهه في مناظرته للأشعرية في هذه الصفة أن يقول أو أن قال: أنا لو أقول بقولكم كفرت، لكنكم لست كفارا عندي. وقد استوعب محمد بن عمر الرازي سائر الأدلة التي ذكرها أئمة الجهمية والمعتزلة والتي ذكرها ابن سينا وأمثاله، والتي ذكرها بعض أصحابه الذين شاركوك بالمعالي وغيره في كتبه المطولة كالمطالب العالية ونهاية العقول وأساس التقديس في هذه المسألة. وزعم محمد بن عمر الرازي أنه لم يقل بإثبات هذه الصفة إلا الحشوية وأتباع محمد بن كرام المشبهة، وهذا جهل وكذب، أو أقل أحواله الجهل، أو أحسن أحواله الجهل وأشدها الكذب، فإنه يعلم أن هذا ليس مذهبا مختصا بهؤلاء وحدهم، وليس هناك طائفة معروفة تقول يقال بأنها الحشوية، وإن كان مراده بذلك المثبت للصفات، فهذا تشبيه أو استعمال دخل عليه من المعتزلة، بل إنه قال في أساس التقديس قال ولم يثبت هذه الصفة إلا الحنبلية والكرامية، ويريد بالحنبلية أتباع الإمام أحمد لأنه يزعم أن إثباتها مختص به، وهذه شبهة أو دعوة قالها الرازي وجماعة حين زعموا أن هذا المذهب الذي قرره شيخ الإسلام وأمثاله هو مذهب مختص بالإمام أحمد وبعض. أيها الأحبة الكرام، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي.